إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أن أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه وكتابه غطف الأحكام في مصايب الشيطان، ما زلنا مع الباب السادس من أبواب الكتاب، والذي يدور حول أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. العنوان في حد ذاته يعني يحتاج إلى وقفة مع النفس، وقفة مع القلب، وقفة مع الحياة، يعني في التمييز بين ما تحب وما تكره وما تهوى، يعني وما تريد. هل يعني ينبع من هذا العنوان، هل أسباب السعادة كاملة في قلبك تدور حول الله جل وعلا وفقط، أما أن الأمر مختلف، أم أن القلب مليء بالشهوات والمعاصي والكبائر والفواحش وغيره؟ هذه نقطة مهمة جدا جدا أيها الإخوة الكرام. وكنا مع الإمام ابن قيم الجوزية، وهو وهو يقول إن المسألة في هذه في هذا العنوان لابد من أمرين، أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني المعين الموصل والمحصل لذلك المقصود، وبإداء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع عنه. فهذه أربعة أشياء وضحناها في المرة السابقة، أمر محبوب وأمر مكروه، والوسيلة إلى المحبوب والوسيلة إلى دفع المكروه، الوسيلة إلى حصول المحبوب والوسيلة إلى دفع المال. هذه الأمور الأربعة كما وضحنا ضرورية للعبد ولكل حيوان، لا يقوم وجوده أصلا وصلاحه إلا بها. يعني فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يحب، هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، وهو المعين على دفعه. المسألة دي تحتاج إلى إيه؟ إلى وقفة، كل منا يقف مع نفسه، يفتش في نفسه ويفتش في قلبه، إيه المحبوب المطلوب الحصول في قلبك، وإيه المكروه المطلوب الدفع والابتعاد في قلبك. ارسم خريطة قلبك وانظر في خريطة قلبك، واعمل رسم بيان لقلبك، وشوف مؤثرات القوة في قلبك، هل هي الشهوات، هل هي المعاصي والكبائر والفواحش في قلبك، الأماني والرغبات الموجودة عندك، الناس أقنعتك بإيه، إن الحياة والنعيم والجنة فين؟ في أمريكا وفي كندا وفي إيطاليا وفرنسا. الفلوس والأكل والشرب هناك هتعيش مستريح جدا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولا بنسبة واحد في المليون، ولا مش واحد في الألف، ولا بنسبة واحد في المليون. يا أخي انظر إلى من قبلك اللي قاعد 40 50 60 سنة وبيقول إيه دلوقتي بعد ما مرت تلك الأعوام الطويلة من عمره، بقول أنا ندمت، أنا ما كسبتش حاجة، أنا خسرت كل حاجة، حتى عيالي وحتى مراتي. أما يجي يقولوا إحنا بنبص في الجيل الثالث في أمريكا وفي أوروبا كلها، ما بنلاقيش إيه؟ يعني نسبة 99% و9 من 10 ما بتلاقيش مسلمين. في الجيل الثالث من أبناء مين؟ من أبناء المسلمين. يعني الجيل الأول بيحاول يحافظ على الجيل الثاني فبيطلعوا إسلام بس مسلم إيه؟ ضعيف. الجيل الثالث ايه اللي بيحصل؟ خلاص بيتفلت، ايه البنت بتمشي مع واحد وتبقى صاحبته من غير جواز وتمشي في الحياه براحتها، والواد نفس الشيء. هتيجي تقول له ما تقدرش لان الواد ابن مين؟ ابن المجتمع. اهي دي الجنه اللي انت بتبحث عنها، جنه المال والشهوات والراحه وكذا. انما الحقيقه الى اخوه يا اخواني انه لا سعاده في القلب ولا لذه ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده ومعبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. يعني فعلا يا أخي الكريم لا بد أن تدرك ذلك، ولا بد أن تعيه، ولا بد أن تعيشه. وأنا قلت لكم قبل كده قصة الأخ اللي كان مسافر يوم السبت، كان مسافر أمريكا، أخ مسافر أمريكا هجرة، هيقعد 5 سنين وبعدين إيه عشان ياخد الجنسية. لحقته هو في المطار، أنت رايح تعمل إيه؟ انت عشان ايه؟ ايه الازمه اللي عندك؟ قال لي انا رايح عشان ادعو الى الله. تدعو الى الله؟ طب وانت تدعو الله وتفقد دينك وانت ما عندكش مقومات الدعوه الى الله عز وجل؟ يعني انت نفسك انت متسيب هنا، وده بكلامك مش بكلامي، انت في ازمه هنا، تعمل نفسك ازمات، هتخسر عيالك ولادك، وهناك تخسر مين؟ دينك. يا اخي الكريم السعادة أقسم بالله السعادة الحقيقية للقلب، يعني لابد أن يكون إلهك وفاطرك وحده هو معبودك وغاية مطلوبك يا أخي، وأحب إليك من كل ما سواه. هذه هي. والأمر ده محتاج إيه؟ محتاج جو إيماني. أنت عرفت تعمل جو إيماني في أمريكا ولا في إيطاليا؟ ها؟ والزنا وكذا وكذا وكذا وكذا مفتوح على الاخر، المجتمع بيقول كده. يعني الامر ده بالنسبه للمجتمع مش ايه؟ مش عيب يا اخي الكريم. طب هل هذا جو ايماني؟ رجل قتل 99 نفس وكملهم 100، العالم قال له روح فين؟ في جو مكان يعبد فيه الله عز وجل. يا اخي الكريم لابد ان ندرك ذلك، ولا بد ان نعيه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن جمع بين الامرين في الدعاء الذي رواه مسلم واحمد وابن حبان في صحيح وغيرهم من حديث عمار بن ياسر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إزاي؟ في غير ضراء مضرة ولا فتنة إيه؟ مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو إيه؟ الشوق إلى لقائه. يعني أطيب شيء في الدنيا يا إخواني الكرام يعني هو الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى إيه؟ إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال يعني كان كمال ذلك وتمامه هو موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين يعني قال في غير ايه ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني يبقى بس موقوف على ايه عدم ما يضر في الايه في الدنيا ويفتن في الدين. يعني ازاي يا اخواني؟ ولما كان كمال العبد ان يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال اجعلنا هداة ايه مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم. سأل الله ايه الرضا بعد القضاء، العزم بيكون امتى؟ ها قبله. والرضا امتى؟ بعده. فإن المقدور يكتنف يكتنفه أمران، الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد ايه بعد وقوع. يعني انت بتستخير قبل الوقوع وبعد ما يقع على خلاف هواك ايه بتقعد تعيط. طب ما كنت تستخير ليه؟ تاخد بالك من النقطة ديت، انت كنت تستخير ليه؟ مش انت بتستخير وربنا قدر هذا، طب انت زعلان ليه؟ يعني فمن سعادة العبد ان يجمع بينهما العزم والايه والعزم والايه والرضا. العزم قبل الايه قبل القضاء، والرضا بعد الايه بعد ايه بعد بعده، كما في المسند وغيره مسند ام احمد وضع اخواني عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان من سعادة ابن ادم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وان من شقاوة ابن ادم ترك استخارة الله وسخطه بعد ايه بعد بما قضى الله. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق فين في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى من؟ إلى الباطل. وقد يدخله أيضا رضاه فين؟ في الباطل. سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والإيه والرضا. ولهذا قال بعض السلف لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه عن إيه عن الحق. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يعني يقبضها. سأل الله القصد في الحالين، وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا إيه ولا تقتير. ولما كان النعيم نوعين للبدن ونوعا للبدن ونوعا لمين؟ للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهم في قوله أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، عشان كده العلماء يقولون إن إصلاح القلب مقدم على إصلاح النفس. قلنا أن العبد يسير إلى الله جل وعلا بقلبه لا بجوارحه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي كل مسلم ومسلمة. فهنا من آكد العلوم يا إخواني العينية على كل مسلم هو إصلاح من إصلاح قلبه، كما قال الإمام النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب يا إخواني الكرام، ونقله عن الإمام الغزالي أيها الإخوة الكرام. وهنا لابد أن ننتبه لتلك المسألة، على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد إيه سائر الإيه الجسد اللي هو سائر مين سائر القلب يا إخواني الكرام. ودي نقطة مهمة جدا جدا، عشان كده عايزين نبحث دايما في أصول الأعمال، يعني وفي أصول الأعمال وفي أصل السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني صارت السلامة صفة له، خلا من كل شبهة وخلا من كل شهوة أيها الإخوة الكرام. ولما كانت الزينة كذلك زينتين، زينة البدن وزينة القلب، يبقى عندنا إيه؟ نعيم القلب ونعيم مين؟ البدن. نعيم القلب ونعيم البدن، وزينة القلب وزينة إيه؟ البدن. واضح؟ فزينة القلب اللي هي إيه؟ التقوى. زينة البدن التقوى، القلب. زينة القلب الخوف، الرجاء، المحبة، الأنس، التوكل. يا إخواني الكرام، فكانت زينة القلب أعظمها يا إخواني، أعظمها إيه؟ كانت زينة القلب أعظمها قدرا وأجلها خطرا. وإذا حصلت زينة البدن، يعني حصلت إيه؟ زينة مين؟ زينة البدن إخواني الكرام، حصلت زينة البدن إخواني الكرام. وهنا الإمام ابن الجوزي كان له كلام في المسألة ديت، يعني كان له مسألة إخواني، واضح؟ له مسألة في نقطة الباطن والظاهر وأثر وأثر يا إخواني الباطن على مين؟ على الظاهر يا إخواني، في وهو يتكلم في كتاب صيد الخاطر، وهو يعني أنه كما يقول يعني بالمعنى، يعني واضح، وهو يقول هو كلام بالمعنى، يعني أنه تعهد على الله جل وعلا بأنه لا يختار إلا لقربه إلا إيه؟ يقول لقد اعتبرت على مولاي، لقد اعتبرت على مولاي أمرا عجيبا، لقد اعتبرت على مولاي أمرا إيه؟ أمرا عجيبا. واضح يا إخواني؟ لقد اعتبرت يعني على مولاي لقد اعتبرت على مولاي أمرا عجيبا، وهو يعني وهو أنه تعالى لا يختار لمحبته والقرب منه إلا الكامل صورة ومعنى. مركزين؟ ولست أعني حسن التخاطيط، لست أعني إيه؟ حسن الشكل يعني والهيئة، لا، وإنما كامل الصورة اعتدالها، والمعتدلة ما تخلو من حسن في فين؟ في الظاهر، فيتبعها حسن الصورة الباطنة. حسن الصورة يا إخواني الباطنة، وهو كمال الأخلاق وزوال الأكدار من، ولا يرى في باطنه خبثا ولا كدرا، بل قد حسن باطنه كما حسن ظاهره. وقد كان موسى عليه السلام كل من رآه يحبه، وكان نبينا كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الولي أسود اللون، ولكن حسن الصورة لطيف المعاني. وفعلى قدر ما عند الإنسان من التمام في كمال الخلق والخلق، والخلق يكون عمله يعني، ويكون تقريبه إلى الحضرة بحسب ذلك. فمنهم كالخادم على الباب، ومنهم حاجب، ومنهم مقرب، ويندر من يتم له الكمال، ولعله لا يوجد في 100 سنة منهم غير واحد. وهذه حكاية يا إخواني، بس اللي يدرك يعني. انتم مركزين؟ أنا حاسس إن مش حد فيكم مركز، بس خلاها الله. وهذه حكاية ما تحصل بالاجتهاد، بل الاجتهاد يحصل منها. وهذه حكاية لا تحصل بالإيه، ولكن الاجتهاد يحصل منها، لأنه إذا وقع يعني تماما حث على الجد، حث على إيه الجد، يعني على قدر نقصانه. وهذا لا حيلة في أصله، إنما هو جبلة، هو عايز يقول أنه أمر إيه وهبي. وإذا أرادك لأمر هيأك له، وإذا أرادك لأمر إيه هيأك له. فهو هنا نفس الكلام يعني. ولما كانت الزينة زينتين، والنعيم نوعين، زينة البدن وزينة القلب، ونعيم البدن ونعيم الإيه القلب، وكانت زينة القلب، وكانت زينة القلب إخواني الكرام، وكانت زينة القلب أعظمها قدرا وأجلها خطرا. وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبى. سأل ربه صلى الله عليه وسلم الزينة الباطنة، زينا بزينة الإيمان. وكما في العيش، ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد، ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة. سأل الله جل وعلا برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه جمع في بين أطيب ما في الدنيا إخواني الكرام، بين أطيب يعني ما في الدنيا، بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة. واضح كده يا إخواني؟ أطيب ما في الدنيا يعني أنك تفوز بالله عز وجل، وأطلب ما أطيب ما في الآخرة أن ترى وجه الله عز وجل يوم المزيد يعني. واضح؟ فإن حاجة العبد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم. فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. وهنا نقطة مهمة جدا يا إخوان الكرام، يعني لو ربنا يعني بيحبك وبينظر إليك يعني يعملك إيه؟ كل ما تغفل يديك شكة اللي هي إيه؟ بلية. تطلع من بلية تخش ببلية، تطلع من بلية تخش ببلية، عشان تبقى فين؟ تبقى قريب من الله عز وجل، تبقى قريب من محبته، تبقى قريب من الذكر، تبقى قريب من القيام، تبقى قريب من الدعاء والذل والانكسار والفقر الاختيار والغنى العالي يا اخي الكريم. يعني فتلاقي نفسك انت ايه، وتبقى انت عارف كده يعني، وخش على البليه ومستني البليه الثانيه، واضح كده. فانت بتحاول تعمل ايه؟ عايز توسع الفجوه بين البليتين. يعني بيجي لك فجوه كل اسبوعين، عايز تخليها تبقى شهر، ركز في الفجوه بعد انتهاء البلية الأولى، خليك على نفس المستوى اللي انت كنت فيه في البلية الأولى. أول ما تخسع هتلاقي إيه؟ جات لك البلية على أعلى مستوى تخليك إيه؟ على طول يعني، واضح؟ على إيه؟ على طول جامد جدا يا إخواني. يعني زي ما يكون واحد راكب حمار، وهو الحمار إيه؟ كسل بقى ويفكر إن الراجل إيه؟ نسيه، يقوم يديله جامد جدا، يقوم يعمل إيه؟ يجري. طب ما تجري من غير ما يضربك، ما تجري من غير ما يشكك، ما تجري من غير ما ما ما ما ما, ما تجري. طب وليه؟ فبسرعه خليك تقوم توسع المسافه. على اي حال وسعت المسافه، دات المسافه، الامر بيعمل ايه؟ يعني